وأما استعمال الموعظة بعد الدفن فهذا لا أصل له، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام الموعظة بصفة الجلوس لا بصفة الخطبة، أن الإنسان يقوم ويخطب، وردت بصفة الجلوس إذا كانوا ينتظرون إيش تلحيد القبر، أما إذا كان القبر جاهزا فالناس سوف يشتغلون بالدفن، ولا ينظر الموعظة في هذا لأنه يعيق المبادرة بالدفن. وأما الموعظة بعد الدفن فليس لها أصل إطلاقا، والرسول عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الدفن لا يعظ الناس، وهو أحرص الناس على البلاغ وأحكم الناس بالتبليغ، وإنما يقف ويقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.